إطراف من أحد ليه الله يجيب ليس حديث ما أحد اللهم صل على النبي وجماله بس أكبر بس أكبر الله الله الله وعند الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يجزاك الله خير. الله الله الله ليس عليك يا سيدي. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ايوه سبحان الله العظيم. الله الله الله الله ما شاء الله. Oh, الله أكبر.

الله الله الله يا الله الحمد لله يا كلام تعلم نعمين يا الله وهم فينا جميل. لا يكذب من الكذب ولا يكذب. ايوه ايوه. اللهم صل على رسول الله. عم عم. كَمَا الحمد لله. ويجيك الله يا ابني. الله يجيك صحة الحمد لله. الله الله. يا الله قدر الله. الله يجيك صحة. أيوة الله. يكلم سنة سنة. الله يجيك. مات عليك. الله عليك يا أخي وسلام على رأي طيب. الله أكبر. ربنا بقلب طيب يا سيدي الله اكبر. ايوه الله الله يا شيخ ما شاء الله. الله يا خيرة القراء يا حبيبي. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الله يعظم الله يا حسن ما شاء الله عليك. الله الله الله الله وَتَذَكِّرْ يَا أُمَّ الْقُرَى. يا سيدنا كنت غايش الله أيضا. الله الله الله. أيوة الله. عرف الله فعرفه يا. الله يجيب الشكوى يا محمد. لا. ما شاء الله. لا يكبر يا سلام عظيم والله كويس قوي. الله الله يا سلام الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله. الله أكبر. نعم. الله يسعد ويسعدك. الله أكبر. لا شيء. لا الله الله الله الله حياك الله الحج الله الله الله هكذا القرآن يتلى الله بس الله نكمل بعدين كمان كده والله كمان كده كمان حاجات تعظيم وجاه الله يسعد يا الله والله ما تسمعش كده من حد والله ابدا القران العظيم المسلم ده الله الله الله الله الله الله الله الله يجيبك في تحلى حق الله الله الله يجيبك ايه بعد كده الله الله الله الله خلينا مع صار ربنا العظيم الله الله الله النبي كمان كده يا ملاك والسماء تمام يا الله يسعدك يا تمام يا الله يسعدك يا الله اكبر الله الله الله ما تعرفش تقول يا ايوه ايوه ايوه الله يجيب لك تمام يا حاج. انت تقول بقى ده طيب يعني الحمد لله يا ابو ضمير مخرج الله الله الله الله الله كده كده الله كده الله الله يا متنكر قوي يا ابني. الله الله الله الله زادك الله بالتقوى. الله العظيم الله الله الله سبحانه ولا جلال الله الله لا يخفى عليه شيء. نعم والله ما بنسمع كده ولا حد يقول كده ابدا. معوض عليك يا حاج. الله يا شيخ. قول يا اخي. يا ايها الناس كمان الله كمان كمان عظيم ده كده الله الله الله اكبر الذي لا غبار عليه ابدا الله ما شاء الله الله على ذلك محاك الشكوى يا ربي اتعب من كل الله ولا احسن من كل الله الله الله الله يوم ترون نعم يا شيخ الله يعمل كده محمد الله كده اهو. يلا بص هاي يلا. الله أكبر. راضي مصطفى المصري وراضي محمد الله والله نبح محمد الله يتعليك يا محمد وحمد الله يتعليك يا محمد الله يتعليك يا محمد الله يتعليك يا محمد الله يتعليك الله الله الله الله الله لا فضينا نسمع في الآن رئيس مضوح السعودية مع الرئيس حد يريد كده أبداً مع الرئيس والله أبداً أقرأ خط الله الله الله